أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا تكلمنا عن أشراط الساعة، تكلمنا عن مسيح الدجال اللي هو موجود يعني على جزيرة، ورآه الصحابي تميم بن أوس، وأنه يدعي الألوهية ومعه خوارق، تسمى أمور خارقة للعادة. ورأينا أنه هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، مثل قصة العجل في عهد سيدنا موسى، كيف جعل الله هذا العجل يتكلم، يعني يصرخ، مع أنه هو من ذهب. ماذا قال موسى عليه السلام؟ ما ورد في القرآن: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أسباب يجعلها الله للضلال وأسباب يجعلها للهداية. إذن هذا الدجال يقول: أنا ربكم. والمسلم يعلم أن هذا مخلوق جسم لا يكون إله، ومقدار وحجم، مع الخوارق التي له. ويعني شوفوا كيفاش يعني بعض الناس يضلون عندما يرون بعض الأشياء اللي هي خارقة. فورد أنه يقول لإنسان: إن أحييت أباك وأمك هل تؤمن بي؟ فورد في الحديث: هي نادي شيطان وشيطانة، شيطان وشيطان، فيتشكلان، لأن الشيطان يقدر يتشكل في البلاد. ساعات يقول لك: فلان ها ويجيب الأرواح، وهذه كذب، هم الشياطين. يعرف جدك مثال ويجي يحكي هكا في الليل، يقول لك: أنا جدك وكنت نعمل كذا. هو يعرف الأخبار فقط، لأن الروح إذا إنسان مات ما يرجعش. إذن فيتشكلان بصورة أبيه وأمه، فيقولون: هذا ربك. هم شيطان وشيطان، وهذا يحصل. شيطان يتشكل بصورة إنسان. فورد أنه يشق، يأخذ مسلم يشقه اثنين ثم يحييه، لكن هذا المسلم يقول: ما ازددت إلا تكذيبا بك. ورد الرسول حثنا على تحفظ 10 آيات من سورة الكهف تحميك من فتنة المسيح الدجال، وعلمنا الاستعاذة: وأعوذك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذن هو سيخرج، ومن سيقتله؟ سيقتله سيدنا عيسى. سيدنا عيسى يقتله في فلسطين، عيسى عليه السلام، لأنه سينزل سيدنا عيسى عليه السلام. وبالطبع هذا لا نعرفه على التحديد، ولكن فيه العلامات، فيه علامات على اقتراب ذلك. وقبل الدجال هناك دجالون كذلك، الرسول أخبرنا يعني كثرة الدجالين الذين يضلون الناس. ثم الدجال ثم الدجاجلة. في الوقت الحاضر الدجاجلة يحضروا الناس لقدوم الدجال. ماذا قال الرسول؟ أولاس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. ناس ترون في التلفزة هم دجاجلة. أغلبهم هذا المعروفين. شكون الدجاج إلى الآن؟ إنسان متخبي المعروفين، لأن وظيفتهم يضل أكثر ناس. هذا اللي نحكيه عليهم الناس اللي تعرفوهم. هذا هم، لأن هم وظيفتهم يضلوا الناس فمعروفين. ها فلان ها فلان ها فلان، هذا هم اللي تعرفوهم المعروفين في الإعلام، أغلبهم دجاجلة. تكلم خصوصا اللي يتكلموا العربية، هذا يتكلموا العربية، يتكلموا باللغة العربية، لأنه يريد أن يضل الناس بلغتهم، واللي يتبعوا الناس فيهم في الانترنت وكذا، أغلبهم هذا هو الدجاجلة اللي يضل الناس. وكيف تعرفهم؟ كيفاش تعرف؟ تعرف بالدليل الشرعي. كيف يعرف إنسان مخالف للدين؟ بالأدلة الشرعية. احنا تعلمنا القاعدة ما هي؟ ليس الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. يعني الحجة بالدليل. ليس الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. بالأدلة. فالحمد لله إنسان يكون مع الدليل ومع الحق، لأن الله جعل للحق دليل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الدجال يعني يضل كثير ناس ويتبع كثير من هؤلاء من بني إسرائيل، كثير من بني إسرائيل يتبعونه. وتحصل يعني مجاعة في زمان، في هذا الزمان، ذلك الزمان تحصل مجاعة، والمؤمن التقي يشبع بتسبيح والتقديس والتحميد. التقديس والتحميد والتسبيح. الله تعالى يجعل هذا الجوع لا يضره، لا يضرهم. وكذلك يعني هناك يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، قبيلتان من البشر، مش بالصين، موش في أمريكا، في مكان مكان مسدود عليها، مسدود عليها، مش كما بعض الدجالين يقول لك يأجوج ومأجوج شنو، يأجوج يقول لك الدجال تلفزة، الدجال رجل كافر، ويجمع جيوش قوم موجودون. وكذلك سيهلكهم الله بالدعاء، يدعو المسلمون مع سيدنا عيسى يهلكوا هذا يأجوج ومأجوج. يعني شوف الأرض موسحة، الأرض واسعة فيها يأجوج ومأجوج وقوم آخرين، منسك وتاويل ما شافوهمش الناس مزال. أما الدجال يعني شافوه صحابي تميم وأوس، شاف يعني مش قولك التكنولوجيا الحديثة وكل اللي عندهم ما شافوش هذا. معناه الأرض واسعة أوسع مما يذكرون. فالإنسان يعني الله قال وما يدريك لعل الساعة قريب. ومن هذه العلامات نزول سيدنا عيسى عليه السلام، لأن سيدنا عيسى لم يقتل ولم يصلب، رفع إلى السماء وسينزل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هو يقتل الدجال وهو يؤم بالمسلمين، يعني يكون خير وبركة يشوفوا نبي بحذاهم يكلموه مع جمال الأنبياء وبركة الأنبياء. يعني واحد لو يعيش في هذاك الزمان ما شاء الله. الرسول أخبرني ينزل على أجنحة ملكي. فالمنارة البيضاء في شرقي دمشق. الرسول أخبر عن علامات الساعة من هذه نزول عيسى المسيح عليه السلام. يا أم المسلمين، كثير النصارى باش يدخلوا الإسلام عندما يرون عيسى مسلم. هذا عيسى الذي كانوا يعبدونه الحقيقة هو نبي رسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول ليس بيني وبينه نبي، وإذا وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. وهو يا أم المسلمين، ويكون كذلك قبله جي رجل من أهل بيت النبوة وهو من الصالحين، ليس نبيا وهو المهدي، واسمه محمد بن عبد الله وهو ليس نبيا إنما صالح، ويكون خليفة المسلمين، يكون خليفة المسلمين. وظهور المهدي ثابت بأحاديث كثيرة. إذن يكون هذا خليفة المسلمين. والفرق المنحرفة بالطبع، الفرق المنحرفة يقاتلوا هذا، لأنه شوفوا هذا سني تبع ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان علي، ما كان عليه الأنبياء. هذه طريقة صحيحة، طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة البخاري ومسلم الشافعي مالك أبو حنيفة الإمام أحمد، هذه طريقة صحيحة التي يكون عليها المهدي، يكون عالم المهدي، يكون عالم. ولكن عيسى أفضل، لأنه عيسى نبي، الأنبياء أفضل الخلق. لهذا عند نزول عيسى هو سيصير إمام المسلمين سيدنا عيسى. إن شاء الله حان الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الأعلم النافع ورزق الموسع والشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.